بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن يسر الله لنا مثل هذا الدرس في الفقه الشرعي من أماكن متباعدة، نحن في اليمن وأنتم في كاردف، فضل من الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي إياكم بشكر نعمة الله سبحانه والمحافظة على مثل هذه الدروس والنصح للغير بحضورها ومراجعة الدرس والاستفادة من ذلك، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيس وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. قال: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا الفصل وفيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله جملة من الآداب في هذا الفصل، وفاته بعضها واليسير منها. قوله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. فالاستتار من الواجبات، ستر العورة مما يجب على المسلم سواء كان في عند قضاء الحاجة أو في غير ذلك الوقت. يجب على المسلم أن يستر عورته. ويدل على ذلك حديث بعث بن حكيم عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أن سئل: يا رسول الله، نعم يغتسل أحدنا عريانا؟ فقال: الله أحق أن يستحيى منه. وقال في نفس الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وكذلك في حديث المسور بن مخرمة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشوا عراة. قال ذلك عند أن حمل المسور صخرة فانحل إزاره، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فستر العورة من الواجبات. ولذلك من أراد قضاء الحاجة فيجب عليه أن يستتر وأن يبتعد عن أعين الناس حتى لا يروا عورته. قد أغنانا الله عز وجل هذه القنف والحمامات التي تبنى، فصار فيها سترا طيبا وبعدا عن أعين الناظرين. قوله: حتى يدنو من الأرض، ذلك لأنه لا بد له من أن يكشف شيئا من عورته حتى يتمكن من قضاء حاجته، ولكن عليه البعد كما بين في قوله والبعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود يرمي غيرهما بإسناد صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عند حاجته. وكذلك في حديث ابن عمر عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المغمس لحاجته، وهو مكان بعيد من مكة. يعني على بعد من المكان الذي كان يسكن فيه عليه الصلاة والسلام. ويختلف الحال بين قضاء الحاجة في الغائط وقضاء الحاجة في البول، لأن الغائط ربما صدر منه الريح والأصوات فيحتاج إلى بعد أكثر حتى لا يتأذى الناس، وأما البول فيكفي فيه الاستتار وإن كان قريبا، كما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم قال فبالق، فقمت عند عقده فبال قائما، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة وقام عند عقده ليستره ثم بال عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء يبعد الإنسان في الغائط ما لا يلزم ذلك في البول، وإن كان كل منهما الأفضل هو البعد. وقوله أو تقول الكنيس ذلك لأن الكنف أصبحت مسترة جيدا ولا يحصل فيها النظر، ولا يحصل النظر إذا من فيها. قال وترك الكلام هذا من الآداب التي ينبغي قاضي الحاجة أن يعتني بها، وهو ترك الكلام. قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينقذ ذلك، أي الكلام في ذلك الحال حديث ضعيف لم يصح، وعلى هذا فيكون ذلك من المكروهات ومن خالف الآداب قضاء الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الكلام في ذلك الوقت، وأيضا في عرف الناس وفي أعراف المسلمين أن هذا مما لا ينبغي، ولكن لا يصل إلى حد الحرمة، ولذلك يقال فيه مكروه، والمكروه تزول كراهته عند الحاجة، فإذا وجد حاجة إلى الكلام أصبح الكلام جائزا وإن كان في حال قضاء الحاجة. فأما بالنسبة لذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله جل وعلا من شعائر الله، ولا يصلح للإنسان أن يذكر الله على تلك الحال. الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه السلام، فلما فرغ رد عليه السلام. فذكر الله سبحانه وتعالى على تلك الحال مكروه، وتركه هو الذي ينبغي على المسلم، وإذا دعت الحاجة إلى شيء من ذلك فلا بأس بذلك، والأفضل هو ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في الحال. قوله وترك كلام ملابسة لماذا وحرمة، لأنه يدخل معه ما كان في حرمة من القرآن مثلا أو كتب الفقه والحديث النبوي، وكذلك ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يدخل معه شيء. فكره العلماء إدخال ما له حرمة مما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وغيره، وذلك لأن هذا المكان مكان فيه النجاسة فينزه فيها ما كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا شك أنه إذا الكتب أو المصحف ولابس النجاسة أو أصابتها نجاسة أنه يأثم، يعني هذا أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول تارك ومي عبد حرمات الله فهو خير له عند ربه، تارك ومي عبد شعائر الله فإنها من تقوى القدس. وأما إذا كان محافظا عليها بحيث لا يصيبه لا يصيبها النجاسة فيصير مكروها. وإذا وجدت الحاجة لذلك كان يخشى عليها التلف أو يخشى عليه السرقة فلا بأس أن يدخلها في مخباه ويحافظ عليها عن النجاسات، يحافظ عليها من النجاسات. ولا يزال الكراهة موجودة إلا في حالة الضرورة والحاجة. إذا وجد الضرورة والحاجة زالت الكراهة وجاز الإنسان أن يصحبها معه. قال: وتجنب الأمكنة التي نهى عن التخلي فيها شرع. الأمكنة حرم الشرع أن يتخلى الإنسان فيها سواء كان في البلبول أو الغائط من تلك الأماكن طريق الناس وظلهم. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة صلى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانني يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا محرم. ومما حرمه الشرع النهي عن التخلي سواء بالبول أو الغائط في الماء الراكد. بحديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إبالة الماء الراكد. وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وكذلك مما نهى عنه الشرع أن الإنسان يبول في المكان الذي يغتسل فيه، كما في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد إسناد صحيح قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط الرجل كل يوم أو يبول في مغتسله. وفي حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مغتسله فإن عامة الوسواس منه. وكذلك مما نهي عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، حديث عبد الله بن سرجس عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. وبمعنى ذلك الأماكن التي فيها أو يظن فيها أنها مأوى للدواب والخوارج. وهناك أماكن أخرى نهي عنها ولكن هذا هو الذي اشتهر والأدلة الصحيحة في ذلك. قد جاءت أدلة ضعيفة في ذكر أماكن أخرى وهذا الذي ذكرناه هو أصح ما ورد في هذا الباب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وعدم الاستقبال والاستبدال للقبلة، أي في حال قضاء الحاجة يتجنب الإنسان استقبال القبلة واستبدالها. الحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة غائطا ولا بول ولا تستبدلوها. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى حاجته مستقبلا الشاة مستدبر الكعبة، كما في حديث ابن عمر في الصحيح: التقيت على بعض بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بالجنتين مستقبل القبلة مستقبل بيت المقدس لحجته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مستقبلا المقدس مستقبلا القبلة عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء ذلك، فمنهم من قال يجوز أن يستقبل داخل البنيان ولا يجوز خارج البنيان، وهذا من أفضل الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة وما لديه البخاري رحمه الله. وهناك قول آخر في المسألة وهو قول قوي أن النهي المذكور يحمل على الكراهة، فالصالح له من التحريم إلى الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة في دوره كما تقدم في حديث ابن عمر، كما جاء في حديث جابر في مسند أحمد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة. ومعلوم أن جابر ليس ممن يدخل أبيات النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى أنه رآه في الخلاء، على هذا فيكون استقبال القبلة في حالة الغائط البول من المكروهات وليس من المحرمات. هذا أحسن قال في الجمع بين الأدلة المذكورة أن استقبال القبلة واستقبال الغائط البول مكروه سواء كان في البنيان أو في الخلق، والأفضل الإنسان يبتعد عن استقبال القبلة واستقباله. قال رحمه الله تعالى وهذا القبل الذي ذكرناه قال به أحمد في رواية وأخذ به بعض أهل العلم، قال عليه الاستجمار بثلاثة أحجار ظاهرة، أولا الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أرقى ولأنه يزيل الرائحة ويزيل العسل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استنجى بالماء كما في الصحيحين من السلك رضي الله عنه، وكذلك الاستجمار بالحجارة وإزالة الأذى بالأحجار جائز ويشترط فيه الإنقاء وإزالة النجاسة. وقول المؤلف بثلاثة أحجار هذا إذا كفت، إذا كفت فلا يزيد على الثلاث، يكتفي بثلاثة أحجار، وإذا كفت فلا بأس، إذا لم تكفي يزيد على ذلك من استجمر قد يتر. وينبغي على المستجمر أن يستجمر بوترين وأقلها ثلاث لحديث سلمان، وجاء أيضا عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجد أقل من ثلاث أحجار، معنى أن أقل ما يستنجد به هو الثلاث، ويشترط فيها أن تكون الأحجار طاهرة لأن النجس نفسه لا يطهر غيره. بعض الأحجار تكون صغيرة فما تقوم بالمقام الكبيرة، ولذلك ينبغي أن يتحرى المستجمر أحجار فيها شيء من الكبر حتى تقوم بالمقصود. ويباشر الاستجمار بيده اليسرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بيمينه. جاء ذلك مفصلا في حديث سلمان في الإمام مسلم، وهو حديث ذكر فيه عددا من الآداب التي جمع الشوكاني في هذا المسألة، فقد قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال أجل، قد علمنا كل شيء حتى القراءة، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذا الحديث جمع فيه آداب كثيرة للمتخلين. وقول الشوكاني أو ما يقوم مقامها فيه إشارة إلى مسألة، وهو أن المتخلية جزء من التجميل بغير الحجاب، بغير الحجاب كالأوراق والأخشاب وما أشبه ذلك، إلا أنه يجب عليه أن يتجنب رجيع الدواب والعظام. بحديث سلمان الذي سمعتموه الآن المستنجيب بعبد عظم أو بريث أو عظم، وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسى أحدنا بزعر أو عظم، فهذا مما حرم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء بيان العلة في ذلك في حديث أبي هريرة في البخاري، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ذات إخوانكم من الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العظم يكون أوفر ما يكون لحما للجن إذا ذكر اسم الله عليه، كذلك الله تعالى في جوازهم، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم استنجاء بهما. فاستفاد أهل العلم من ذلك على أن كل مطعوم وكل مشروب لا يجوز الاستنجاء به إلا الماء كما هو معلوم. وأما الأطعمة الأخرى من ثمار وفواكه وطعام ابن آدم ومشروباته كلها لا يجوز الاستنجاء بها، لأنه إذا كان قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بمطعومات الجن فكذلك مطعومات الإنس. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن العظم والروث يدل على أن ما سواها يقوم مقام الماء في الاستنجاء ويقوم ويعمل عمل الحجار. بقي لو أن إنسان لو أن إنسانا فطهر بالعظم فلا شك أنه قد ارتكب المحرم كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن هل يصير طاهرا بذلك؟ الجواب أن الإبرة إنقاء وإزالة النجاسة، فإذا حصل إزالة النجاسة عند استنجاء بالعظم يكون قد ارتكب المحرم وأصبح طاهرا. وأما حديث نعم استنجى بالروث والعظام وقال إنهما لا يطهران فهو حديث ضعيف. قول الشوكاني رحمه الله تنبغ الاستعارة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ، أما الاستعارة فحديث أنا لا أحدكم السلام فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا دخل الكنيس قالها عند دخوله، وإذا قضى حاجته في الخلاء فيقولها عند كشف ثيابه. وقوله الاستغفار والحمد بعد الفراغ بمعنى أنه بعد أن يفرغ من هذا الشيء يحمد الله عز وجل أن أذهب عنه هذا الأذى، كذلك استغفر الله سبحانه. وهذا القول من الشوكاني معتمد على أحاديث واردة في الباب ولم يثبت منها شيء. أما حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف بإسناد إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف. وجاء عن عائشة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهو ضعيف في إسناده يوسف بن أبي بردة مجهول الحال. هذا الحديث حسن الشهرزاني حديث عائشة، ولكن الذي يظهر أن الراجح ضعفه قد كان شيخنا مقبل رحمه الله على ضعفه. الراجح أنه لم يثبت شيء من الأدعية عند الفراغ من قضاء الحاجة، والله المستعان. بقي مما لم يذكره الشوكاني رحمة الله عليه مسألة البول قاعدا، هذا هو الأفضل لأنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثنا ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من أنزل عليه القرآن. من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب. وهذا يدل على أن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو البال قاعدة. هذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل قد قائما جائز؟ حديث حذيفة الصحيحين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قائما. قال العلماء تحرى في بوله قائما في بوله قائما ولم يحصل في ذلك ماذا ما يسبب عود البول على الإنسان. ويحمل قول حذيفة على أنه على النبي صلى الله عليه وسلم فعله نادرا جمعا بين حديث حذيفة وعائشة يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأوقات. قال العلماء ومن أحبها أن يبول قائما فيجوز له بشرط أن لا يكون هناك ريح تزيد البول عليه أو أيضا يتنافر على غيره أو ما أشبه ذلك فيجب عليه أن يتحرى. وكذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يتخذ مكانا يسبب عودة البول عليه كالأماكن الصخرية والأماكن اليابسة. بل عليه أن يكون مكانا لينا رطبا بحيث لا يعود البول عليه. وكذلك مما لم يذكر الشوكاني أنه يحرم الاستنجاء باليمين. يحرم على الإنسان أن يستنجي بيمينه كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه فلا يجوز له أن يباشر الاستنجاء باليمين بل يستنجي بيساره. وكذلك يحرم عليه أن يمسك ذكره بيمينه أثناء البول كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يبول. ففي أثناء البول لا يجوز أن يمس الإنسان ذكره بيمينه. فإذا أن يستنجي فيمسك ذكره بشماله ومعاً ويغسله وينفض عليه الماء باليمين. أو إذا كان هناك حجارة يثبت الحجر بيمينه ويمسح ذكره في الحجر مستعملا يده اليسرى في ذلك ولا يحرك يده اليمنى. هذا الذي استحضرناه في هذا الدرس. وإذا كانت بقية فوائد إن شاء الله نضيفها في الدرس القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب وأرضاه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويزيدنا وإياكم من فضله. آمين. الحمد لله. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظكم. صلى الله يعينك. عندنا سؤالين ولا ثلاثة يا شيخ. هل عندنا وقت نسألك؟ هل ممكن يا شيخ؟ تفضل. ماذا؟ نعم تفضل يا شيخ. السؤال هل قول غفرانك اللي قلته في الدرس انه ضعيف هل هو عند الخروج من الخلاء أو عند قضاء الحاجة؟ أرجو توضيح هذا النقطة. أو عند الفراغ إذا لم يدخل كنيسا فعند أن يفرغ وينتهي من حاجته في الخلاء وفي الفضاء فعند أن ينتهي. فإذا فرغ من حاجته سواء عند لبس ثيابه أو بالخروج من الخلاء إذا كان قد دخل الكنيس يقول غفرانه. هذا على القول بصحة الحديث. جزاك الله خير يا شيخ. الأخ يسأل من الرجل اللي في السند اللي العلماء ضعفوه؟ من هو؟ سند أي حديث؟ في اللي يقول لك اللي يضعف غفرانك. في إسناده يوسف بن أبي بردة. يوسف بن أبي لهب. مجهول الحال. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله، أنا سهلا بك. جزاك الله خير. نسأل الله أن يحفظكم وأن يزيدكم علما وفقها وأن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.